بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في التبكير إلى يوم الجمعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة أغدت الشياطين براياتها للأسواق، فيرمون الناس بالترابيث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المساجد ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من الأجر، فإن نأى حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو كان له كفل من الأجر، فإن جلس مجلسا لا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفلان من وزر، فإذا جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر ولغى ولم ينصت كان له كفل من وزر. قال: ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى ليس له في جمعته شيء. ثم قال في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، ورواه النسائي بنحو هذا الحديث. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلان؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه، والعائل هو الفقير. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن علقمة رضي الله عنه قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم وإسنادهما حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.